أهلا بكم كل أصدقائنا على هواء الشرق الأوسط وسهرة جديدة من سهرات ملوك السعادة. ملك السعادة الليلة هو الفنان الجميل الغائب الحاضر صوت القروان النجم عمر فتحي. يا ترى فاكرين إيه من أعماله وأغنياته؟ وإيه أكتر عمل أو أغنية ليه بتحبوها؟ تليفوننا 25759395. شاركونا السعادة. بيسعدنا نكون معاكم طبعا اعداد الفتره لمجدي شهاب على الميكسر. منورنا على الحمالي وانا معاكم منى حسن. محمد عبد المنعم عبد الله جوهر. الاسم الفني عمر فتحي. تاريخ الميلاد 11 فبراير 1952. طبعا الفنان الجميل القروان عمر فتحي زي ما قلنا من مواليد 52 وبتحديد 11 فبراير، يعني من أيام بسيطة احتفلنا بذكرى ميلاده. هو من القاهرة لكنه بينتمي لإحدى محافظات، يعني هو اتولد في القاهرة لكنه أصلا بينتمي لإحدى محافظات صعيد مصر وبالتحديد الأقصر. والده اشتغل مهندس في السكك الحديدية وكان بيجيد ترتيل القرآن الكريم. اتعلموا على يد الشيخ أحمد فرحات كبير أئمة مسجد الحسين، وورث عنه عمر حلاوة الصوت. رحل الأب وهو في بداية الأربعينات من عمره، وطبعا عرف عمر فتحي معنى اليطم وهو عنده 11 سنة. كانت طفولته رحلة شقاء بالعمل خلال أجازات الصيف. بدأ يحس بحلاوة صوته أثناء دراسته في المرحلة الثانوية، ده من خلال حفلات المدارس. بعد كده التحق بالجامعة وحصل على بكالوريوس الزراعة ودرس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وخلال سنوات قليلة جدا برز اسمه في عالم الأغنية كمطرب صاعد صاحب لون مختلف، وهو أول مطرب يغني بالقميص والبنطلون دون البدلة الكلاسيكية اللي اشتهر بها نجوم الزمن الجميل في الوقت ده. طب حنوصل طبعا أكيد حكاية الفنان الجميل القروان عمر فتحي، لكن خلينا الأول نشوف يعني أصدقائنا اللي بيشاركونا على التليفون. صديق العزيز فتحي عبد المنعم. أستاذ فتحي مساء الفل. مساء الفل عليك يا أستاذة منى. إزاي صحيتك؟ منورنا. والله فضل ونعمة ومشكرين جدا جدا على الحلقة الجامدة دي. الله يخليك. أنا عرفت أن حضرتك من عشاق عمر فتحي. يا والله ما ده اللي كان بيغني للجيل بتاعنا بقى. احكي لي بقى. والله احكي لك، احنا طبعا اول حاجه عرفناه في على ايدك. وبعدين لما بدانا نفكر فيه ان هو مطرب كويس بقى على فكره. ايوه. وحبيناه على سهوه. ايوه. بس اما يداني متضايق كان بيقول لبست يا عم. بس فطبعا ده كان الجيل بتاعنا، يعني كان يعني طلعنا لان هو اللي بيغني لينا. طيب حبينا بعد صوت الناس الكبير عبد الحليم وفريد وهاني شاكر، كان له شباب بس كنا بنحبه يعني ساعتها. ايوه. بالنسبه لاعماله والمسلسلات والاعمال اللي اشترك فيها، هل حضرتك يعني تركت بصمه عليك ولا ما؟ طبعا طبعا مسلسل حسن ونعيمه دي حاجه كده كده انا مسجلها على الكمبيوتر وبسمعها كتير يعني. ياه طب جميل. مسجله غنيه برضه وبسمعها. والتتفات. طبعا كان زمان هي ايام الشرايط بقى. دلوقتي الدنيا اتطورت بقى بنحملها على الكمبيوتر وكده. ايوه جميل. طب لو قلت لك تختار حاجه اسمعها لك دلوقتي تسمع ايه؟ والله انا بحب اغنيه لو يا حبيبي لو. الله الله من الاغاني الجميله. بشكرك. حاجات كتيره في لو يا حبيبي لو بنت 17 شمعه. طب قولي كده بتحبي له ايه كمان عشان يعني لو قدرنا نجيبهم اثناء الفتره برضو. ما هو حضرتك لو يا حبيبي لو مش قلت لك انا دايب عشق. برضو دي كويسه جدا. وفي قصه يا عم وعلى ايدك وعلى فكره وعلى سهوه والحاجات القديمه بتاعته دي. بشكرك صديقي العزيز فتحي عبد المنعم، منورتني يا استاذ فتحي. شكرا ليك. شكرا ليك. في رسائل حقيقة كثيرة قوي على صفحتنا. رسالة من صديق العزيز علي طرفاية، مساء النور والسرور والسعادة، ربنا يخليك يا رب، كلام جميل قوي ليا، بشكرك يا علي. بيقول يا ريت نسمع لو أمكن لكروان الغناء عجبا لغزال، بهديها لكل الأصدقاء على الفيسبوك. وبهديها لي كمان. شكرا ليك. أحمد عبد المنعم شلبي مساء الفل عليك. بيقول عمر فتحي فنان ومطرب جميل يتمتع بصوت جميل وكان يسبق عصره في التمثيل والغناء، ومن أجمل أعماله التي لا تنسى مسلسل الليل والقمر، وتم كان يتمتع برومانسية مفرطة في أداء دوره في هذا المسلسل. بيقول إن هو نفسه قوي يسمع بداية ونهاية تتر مسلسل الليل والقمر، وحاضر إن شاء الله أسمعه لك يا رب الوقت يكفي تسمع كل اللي أنتوا نفسكم فيه. وفي كمان بس أنا يعني اسمحوا لي مش هقول إهداءات عشان بس نلحق نسمع أكبر قدر من أعمال الكروان عمر فتحي. آخر رسالة محمد العربي أبو يوسف صديقي العزيز بيقول السهل الممتنع المتمرد على القوالب الجامدة أبو البوب المصري الحقيقي صاحب أجمل طلة عمر فتحي. فنان تحمل مسؤولية الأغنية في المرحلة الانتقالية بمفرده، وتحمل النقد طارة والتجاهل طارة، ونحن بعد 36 سنة نتذكره ونتناقش في أعماله، وهو ده اللي هو شخصيا تنبأ به. رحم الله عمر فتحي، فعلا عندك حق، ربنا يرحمه يا رب. بيقول صديقنا محمد العربي أبو يوسف تحياتي ليكي ولكل محبي الفنان الرائع عمر فتحي. لو يا حبيبي لو بيا تحلو، لو يا حبيبي لو بيا تحلو، شاريني صحيح خليك ويا يا صريح، لو كنت شاريني صحيح خليك ويا يا صريح، وتعالى نعيش أيامنا، تعالى نعيش أيامنا كلها حب وتفاريح، والنور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو، ننور كل ما نتمنى ويروق الجو. لو يا حبيبي الأيام تحلو، مش عشرتي يوم ايه يجرى لو نتفاهم، اصلها مش عشرتي يوم، لو فيه اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم، ايه يجرى لو نتفاهم، اصلها مش عشرتي يوم، ايه يجرى لو نتفاهم، اصلها مش عشرتي يوم، لو فيه اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم، وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو، انه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو، لو يا حبيبي الايام تحلو. ملوك السعادة على هوا الشرق الأوسط، وطبعا ملك السعادة الليلة الكروان النجم الجميل الفنان الرائع عمر فتحي. عمر فتحي سبق يعني سنه وسبق مطربين كتير قوي قوي قوي قوي، وطبعا يعني احنا قلنا يمكن بعض الحاجات بسيطة قوي عنه، لكن عايزين نكمل شوية. الحقيقة هو أطلق عليه ألقاب كثير قوي، منها صوت الشباب صوت المرح، وكان بيعشق سماع أم كلثوم وعبد الوهاب فريد الأطرش عبد الحليم حافظ محمد فوزي، اتربى على الأغاني الجميلة دي أغاني العظماء. اكتشفوا الإذاعي والشاعر عمر بطيشة وفتحي عبد الستار، وأخذ اسم عمر واسم فتحي منهم هما الاثنين. اشتغل في فرقة المصريين مع الموسيقار هاني شنودة، وانضم بعد كده لفرقة رضا، وشارك معاهم في تقديم عدد من الاستعراضات والأغاني زي عجبا لغزالي وجرحوني عيونه وغيرها من الاستعراضات. تميز عمر فتحي بأغانيه الخفيفة في فترة الثمانينات، وغنى في العديد من الأفراح، وبدأ الغنى بعد كده منفرد، وتعامل مع كبار الشعراء والملحنين زي صلاح فايز وسيد مكاوي وخالد الأمير وغيرهم من الشعراء والملحنين. معانا على التليفون، يسعدنا يكون معانا لأول مرة بس مش آخر مرة إن شاء الله طبعا أكيد، صديقي العزيز سمير القنادلي. أهلا يا أستاذ سمير. أهلا وسهلا حضرتك، منور الدنيا كلها يا أستاذ سمير. إزيك يا أستاذة منى؟ أهلا أهلا بيك. أهلا والله وسهلا. والله العظيم ربنا يكرمك على الحلقة الجميلة دي. الله يخليك الله يخليك. وعمر فتحي ده يعني اعتبريه بيسلف الدم. احكي لي بقى حبك لعمر فتحي وذكرياتك مع اغنياته واعماله. لا ده عمر فتحي ده من ايام ما كنت في ابتدائي يا استاذه منى. يا من زمان من زمان. كان اول مره اسمع له كان البوم على قلبي وعلى سهوه وعلى فكره، وبعد كده المسلسل بتاعه ده عمل برضه معايا احساس جميل. ايوه مسلسل الليل والقمر. ايوه وبعد كده في فيلم برضه اسمه رحله الشقاء والحب. ايوه تمام. رحله الشقاء والحب، ومسلسل تاني اسمه تيد الفندق مع الجميله يسرى والاستاذ الكبير جمال الشناوي. ايوه واغانيه كلها جميله يا استاذه منى. بتحبي له ايه من الاغاني يا استاذ سمير؟ ده كتير انا بحب له، بس يعني في اغنيه انا بحبها كده تقريبا اسمها عجبا لغزال العجبه. اغنيه جميله. الافكار وبقلوب اللعبه. جميله جميله. طب ايه رايك نسمعها؟ تمام يا استاذه تمام نسمعها ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ سمير القناديلي، نورتنا. شكرا شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا ليك. وشكرا جزيلا على اهتمامك بعمر. شكرا شكرا. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك، نورتني يا استاذ سمير. عجبا لغزال قتال عجبا، كان بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا، كان بالأفكار وبقلوب اللعبة، كان بالأفكار وبقلوب اللعبة. يا لا يا لا لا لي عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. يا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط وملك السعادة الليلة الفنان الجميل صوت القروان عمر فتحي. بعد نجاح عمر فتحي الكبير جدا في عالم الأغنية دخل عالم التمثيل وشارك في 3 مسلسلات شهيرة هي سفينة العجائب مع نسرين، سيدة الفندق مع يسرى، الليل والقمر مع شريهان. وهو المسلسل اللي كان بيحكي قصة حسن ونعيمة اللي قدمها في السينما المطرب الراحل محرم فؤاد والفنانة سعاد حسني. في السينما شارك عمر في فيلم وحيد بعنوان رحلة الشقاء والحب مع محمود ياسين وشهيرة ويحيى الفخراني. طبعا مشوار طويل جدا جدا جدا جدا مع الغناء والتمثيل وكل الأعمال الجميلة اللي عايشة في قلوبنا، وأكيد حنواصل الرحلة خلال فترتنا. لكن خلينا نستقبل تليفوناتكم، ومعانا حبيبة قلبي سهى الحلواني. مساء الفل يا سهى. مساء النور يا حبيبة قلبي، ربنا يسعدك. ازيك يا سهى، عاملة ايه؟ الحمد لله في نعمة والله، طول ما حضرتك طيبة احنا طيبين. الله يخليك. انا عارفة انك انت من عشاء عمر فتحي. طبعا اكيد. وحتى قلتيلي حتى انك انت يعني طول عمرك وانت صغيرة وكنت بتجيب شرية كاسيت. احكيلي بقى كده حبك لعمر فتحي. والله انا بحب عمر فتحي من ساعة اول ما طلع كده، صوته يعني حسيت انه مميز وكلماته خفيفة واغانيه جميلة جدا. فصراحة بقيت اسمع اغانيه لغاية دلوقتي، الناس كلها دلوقتي عارفاني صها عمر فتحي. حتى في ناس بيكتبوا اسمي على التليفون صها عمر فتحي. ايوه ايوه. طيب قولي لي بتحبي ايه لعمر فتحي؟ والله يا استاذه منى بحب كل اغانيه، كل اغاني يعني اي اغنيه كده بحبها. بتحبيه ليه؟ عشان صوته ولا عشان حاسه ان هو بيدخل القلب على طول ولا عشان ايه؟ كله على بعض. كله على بعضه حلو. ايوه كله على بعضه. أيوة. فعلا الحقيقه عندك حق، هو فعلا يعني قبول من ربنا. ما فيش زي دلوقتي اصلا. حتى لو 100 سنه ما فيش، انا ما شفتش بصراحه يعني ما فيش مطرب يجيب صوته ولا اغانيه ولا كلماته خفيفه وجميله، الله يرحمه ويسامحه. رغم ان هو يعني رحل عن دنيانا 35 سنه برضه، بنحبه 35 مش اكتر من كده يعني. ايوه. ولكن يعني سبحان الله ساب رصيد كبير جدا جدا جدا من الحب. ايوه طبعا الناس كلها بتحبه. وبعدين احنا الحمد لله الجروبات بتاعتنا الحمد لله والشكر لله بدات تخلي الناس كلها تنتبه له. أيوة. الحمد لله رب العالمين. طيب لو قلت لك تحبي تسمعي له ايه دلوقتي؟ بصي حضرتك انا بحب اغنيه معلش ما خدتش بالي، وبهديها لحضرتك والاستاذ علاء ولكل محبي عمر فتحي. لا احنا مش عايزين اهداءات. لا ما بقول لحضرتك، لا كل محبي عمر فتحي. ايوه شطوره، عشان ادي فرصه للناس كمان يعني تتكلم. برافو عليكي يا حبيبتي. والله يعني وبعدين انا كتبت على الفيسبوك، اللي عايز يقرا يقرا بقى، يقرا بقى على الفيسبوك. ايوه انا بهديها لكل محبي عمر فتحي ولحضرتك، وبشكر حضرتك جدا جدا، واحنا مش عارفين فعلا نشكر حضرتك ازاي. ربنا يخليكي يا حبيبتي والله العظيم، لان حضرتك اصلا احيتي ذكرى رابع مره يا حبيبتي. انا يعني لو بايدي يبقى 10 و20 كمان مره يعني، هو يستاهل كل خير. يا رب ورضيك. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا سهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيماء بخيت حبيبه قلبي، مساء الفل عليكي يا قمر. بتقول اغنيه ابسط يا عم ليها ذكرى عندي وعايزه تسمعها. طب بصي الاغنيه اللي بعد بقى اللي طلبتها سهى، الاغنيه اللي بعدها على طول ابسط يا عم يا حبيبتي. حاضر يا روح قلبي. وبتقول كمان ليها ذكرى جميلة. حاضر. في شيماء رمضان، تحياتي ليكي منى، بحبك جدا يا حبيبة قلبي. ربنا يخليك يا شيماء، أنا كمان بحبك قوي قوي. وبتقول النهاردة الحلقة عن فنان محترم وجميل وسابق عصره، بدليل أن أغانيه مميزة لحد دلوقتي وأنا بحبها كلها بلا استثناء. شكرا ليك يا شيماء. يلا مع بعض نسمع معلش ما خدتش بالي. معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي. العتب مش عليك، العتب عالنظر، انشغل ومال إليك وانخدع فيك وافتكر، العتب مش عليك، العتب عالنظر، انشغل ومال إليك وانخدع فيك وافتكر، بأسميتك وشوق عينيك ليا أنا مش للقمر، ما تأخذنيش أنا أصلي غريب، ما تأخذنيش أنا أصلي غريب، عن حي هواكو أبو الملاعيب، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، أتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش معلش، والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان، متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي. والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا فكرت باصص في العالي مش باصص للحنية فكرت باصص في العالي مش باصص للحنية والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي والله انا يعني فعلا اتمنى ان انا اشتغل في المسرح الاستعراضي احب المسرح الاستعراضي جدا جدا جدا جدا احب ان انا اغني ويعني اتحرك وانا بغني وكده بس ما حدش في المسرح الاستعراضي يبعت لي هعمل ايه ما حدش قال لي حاجه يعني انت بتنتظر فرصه او عمل يعرض عليك تقبله فورا طبعا في المسرح الغنائي طبعا من غير اي حاجه الفنان عمر فتحي بدايتك كانت في التلفزيون في عمل استعراضي غنائي ليه ما استمرتش المحاوله دي برضه بيرجع للتلفزيون يعني هو قال التلفزيون بعد كده أنتج عمل استعراضي غنائي معلش هو العمل الوحيد اللي أنا عملته في أول ما طلعت كان سفينة العجائب وبعد كده ما فيش حاجة تانية تعمل برضه في انتظار فرصة انتظار برضه عمل استعراضي غنائي على أساس برضه إن الحاجة يعني لما يجيني مثلا فرصة إن أنا أعمل غنوة استعراضية مثلا ولا حاجة بحاول برضو ان انا يعني اتصرف على قد ما اقدر في حدود الاربع دقايق اللي موجودين وكده لكن انا يعني كنت بتمنى عمل استعراضي يعني على الاقل يعني قبل ما الواحد يعجز حتى على الفنان عمر فتحي انت متهم بانك حصرت نفسك في الاغنية الاستعراضية الخفيفة وما طورتش نفسك او ما لونتش دفاعك والله دفاعي ايه هو كل واحد برضو المفروض يعني انا بحب اللون الخفيف ده بحب ان انا اغنيه يعني او شايف بلاقي نفسي فيه ان انا مثلا يعني انا في رايي ان انا مثلا واحد لو انا عندي معنى حتى لو معنى حزين او معنى معنى مفرح او معنى اي احساس انا ممكن اقوله في وسط الكلام في وسط بس حاجة صغيرة يعني مش لازم ان انا الغنوة الخفيفة مش معناها ان يعني كده معناها مثلا هل الغنوة الخفيفة ما فيهاش اي معنى؟ لا ليه هل ما لهاش اي معنى بالنسبة للناس؟ لا الغنوة الخفيفة برضو ليها معنى ومعنى لذيذ وممكن الواحد يقول فيها كل حاجة ممكن غنوة خفيفة حزين ايوة انا شفتك لما اول مرة وقعت في الحب وسندت على الحيطة وقعدت تسمعني وانا بوصف حالتك بالظبط ايوة انا فرحتك بعد ما تعبت ليالي كتيرة وانت بتذاكر وتعافر عشان مستقبلك وسمعتني وانا بقول اسمك من الناجحين ايوة انا الذكرى اللي مع كل مناسبة عمرك ما نسيتني عشان كنا دايما بنقضيها سوا وعلى طول بنعيشها سوا انا حاجات كتيرة قوي في حياتك ولحظات جميلة ما تتعدش على الايد وشريط ذكريات بيعدي من قدامك اول ما بتسمعني وانا بقول الشرق الاوسط 89.5 FM جنبك في كل الاوقات اسمع الشرق الاوسط 89.5 FM مودك أحلى على الشرق ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط ومالك السعادة الليلة الكروان عمر فتحي عمر فتحي من أزكى مطربي عصره ده بشهادة علي الحجار ومحمد منير وعمرو دياب شهرة عمر فتحي فاقت كل التوقعات وذاع اسمه وصايته بين الأوساط الفنية لدرجة خلته المطرب الأول تميز بلون وشكل وطريقة خلته يخطف الأنظار والانتباه إليه لقبه صلاح جاهين باسم ألفت الجيل عشان يكون أول مطرب يطلق عليه نجم الجيل والجمهور أطلق عليه صوت المرح معانا على التليفون حبيبة قلبي ملك صلاح مساء الفل يا ملوكة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذة منى. أهلا يا حبيبتي، أهلا وسهلا بيك. أنا متشكرة جدا على الحلقة الجميلة الرابعة، ويا رب يكون دايما كده في المزيد. يا رب يا رب نعمل أكتر من كده كمان إن شاء الله، هو يستاهل كل خير يعني. وبشكر الشرق الأوسط لأنها ذكرى عمر فتحي. أيوة. وكل المذيعين بصراحة. ربنا يخليك. طب قولي لي، كلميني كده على حبك على عمر فتحي، وفي حاجات كده احنا ما نعرفهاش كده، يا ريت تقوليها لنا، لانك انت كنت قريبه قوي منه. والله عمر حبيبنا من صغرنا، طالعين على اغانيه بصراحه. ايوه كنت بحب بنت 17 شمعه، بحب ابست يا عم، وهو كان كمان عند المدرسه عندي، كان بيته عندي. أيوة. كانت البنات بتتلهف عليه لما بيشوفوه. ايوه. وبعدين كمان كانت الشركة بتاعته في شارع السودان، برضو كنا بنعدي عليها، كان يعني بين البيت وبين الشركة حتة صغيرة جدا. أيوة. وبعدين جوز خالتي بقى اللي عمله كان مدير الانتاج بتاع ريحة الشقاء والحب. بس دي ذكرياتنا مع بعض. أيوة. طب قولي لي بتحبي له ايه؟ انا فيه اغنية حلوة جدا انا بحبها، لعل المنع خير. والله زمان لك شقة كبيرة، ولا زمان يا اللي محدش بقى يشوفك ولا بتبان. هو فعلا وحشنا فعلا حقيقي، بس هو والله عايش في قلوبنا يعني، ما سبناش وما بعدش عنا، لان هو جوانا يعني. طبعا والله يا استاذة منى الله يرحمه. انا رحت المقبرة بتاعته يا استاذة منى. ايوه في الذكرى ربنا بتاعته يرحمه. رحت. يا رب ربنا يرحمه. الله يرحمه يا رب. انا بشكرك. مكان جميل. طب انا بشكرك يا ملك، نورتينا. شكرا لك يا ملك. شكرا لك يا حبيبتي، مع الف سلامه. علاء الشبراوي زيان، مساء الفل عليك، بيمسي عليا مساء الفل عليك. بيقول عمر فتحي فنان ومطرب جميل يتمتع بصوت جميل، وكان يسبق عصره في التمثيل والغناء، ويعني في اهداءات على الصفحه، يا ريت الاصدقاء يبصوا على الاسامي عشان انا مفيش وقت اقول الاسامي، انا اسفه. سعاد ناصر، مساء الخير وسعادة عليك يا روح قلبي، ميرسي على الصوره الجميله وصور الجميله، شكرا لك يا حبيبتي. يلا مع بعض نسمع اغنيه جميله، ابسط يا عم. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. بس انت بقى افتكرنا، ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. بس انت بقى افتكرنا، ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. ما هي ماشية معاك، ماشية معاك آخر حلاوة. خوف المية تجري في العالي ما تروينيش ودي لك زهرة عمري تبعني ما تدينيش يا خوف المية تجري في العالي ما تروينيش ودي لك زهرة عمري تبعني ما تدينيش ما هو يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب يا ما يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب وانا برضو ليا عذري من صغري معك بعيش بس انت بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة لسه معاكم على هوا الشرق الأوسط مكملين سهرتنا سهرة ملوك السعادة وملك السعادة الليلة الفنان النجم صوت الكروان عمر فتحي. الحقيقة بيسعدنا يكون معانا لأول مرة بس إن شاء الله مش آخر مرة عاشق من عشاق عمر فتحي صديقي العزيز الأستاذ محمد العربي أبو يوسف. أستاذ محمد منورنا. ربنا يخليك يا استاذة منى بجد حقيقي يعني انا سعيده جدا جدا يعني تواجد حضرتك معانا على الهواء وشاكر اهتمام حضرتك وتحياتي لفريق العمل الله يخليك كل. حضرتك تقول ايه بقى على الفنان الجميل عمر فتحي؟ اقول ان عمر عباره عن طبق فاكهه ما زال بعد 36 سنه محتفظ بمذاقه. الله عليك. ليه بقى؟ الراجل ده كان منهجه في الشغل مختلف عن جيله. أيوه. الكلمة من الشارع، اللحن لحن إيقاعي يتناسب مع إمكانيات صوته، بيعرف إزاي يختار الكلمة اللي ملهاش مدة صلاحية، يعني لذلك نلاقي معظم مفردات عمر متداولة ما بين عامة الناس في الشارع. أيوه. ولذلك ده اللي خلى أغاني عمر مفحورة في الوجدان المصري. تمام. بالإضافة لحاجة تانية بقى في مشوار عمر. اتفضل. عمر كان ابن جيله بالفعل. لأن الإبداع مرتبط بالجيل بأحاسيس الجيل. فهتلاقي عمر ميال لملحنين أبناء جيله. ولذلك كانوا بيعبروا مش بس بفهم صوت عمر فتح وإمكانياته، لا بيعبروا عن نبض الشارع. لذلك أغاني عمر فتح تأرخ للفترة الزمنية اللي هو غنى فيها أساسا. حقيقي فعلا. يعني ثقافة الشارع ممكن أنا أقدر أكتشفها من خلال أغاني عمر فتح. أيوه. اعتماده على ملحنين أبناء جيله، حجاج عبد الرحمن ده ملحن جميل جدا، محمد قبيل، خالد الأمير. التنوع اللي كان عمر فتح بيعمله تنوع نقدر نقول ان هو قادر ان هو يكتشف الشارع محتاج ايه، لذلك كان الشارع بيترقب اعماله. يعني هو فعلا اتقال عليه ان هو من اذكى مطربي جيله واذكى مطربي عصره، يعني دي كانت شهادة من أكتر من مطرب. الذكاء في إنه أساسا فاهم الناس أساسا بتقول إيه عايزة إيه. والموسيقى مش أصل في جزئية يا أستاذة منى. أيوه. دايما بتزعلنا أنا الكلام عن قوة الصوت وضعف الصوت. أولا الغنى زي أي حاجة. أيوه. لازم تكون وجبة متكاملة. عمر استطاع في 11 ألبوم إنه يعمل وجبة كاملة، مفيش ألبوم مفيهوش أغنية طربية. يعني لما يلجأ لألحان خالد الأمير ده طرب. لما يلجأ لألحان محمد قبيل ده طراف. لما يلجأ لحجاج عبد الرحمن دي أغنية فيها حداثة. أيوه. أنت طب أديك معلومة حضرتك. اتفضل. أول أغنية إسماعيل البلبيس المطرب اللي الناس عارفينه كمطرب. كانت لصوت عمر. اسمها قربي مع فرقة المطرين. أيوه. تمام؟ تمام. إذن عمر يعني كان متنوع تنوع يتناسب مع الحقبة الزمنية اللي هو عاش فيها. أيوه. واستمرارها لأن المفردات أساسا صالحة لكل زمان. من هنا نقدر نقول إن تجربة عمر فتحي تجربة استثنائية. يعني أنا الحقيقة مش قادرة يعني مستمتعة جدا بكلام حضرتك ومش قادرة إن أنا أختم اللقاء الجميل ده، بس مضطرة علشان يعني نلحق ناخد بعض الأغنيات الجميلة للقروان عمر فتحي. وبجد أمتعتنا صديقي العزيز الأستاذ الفاضل محمد العربي أبو يوسف، ربنا يكرمك يا رب. شكرا لك يا فندم، مع السلامة. لعل المانع خير يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين، ولا حتى تسيب عنوان، ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان. ولعل المانع خير ان شاء الله لعل المانع خير. والله زمان السوق كبيرة، والله زمان ياللي محدش بقى بيشوفك ولا بتبان الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين، بيحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين، بيحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. واحنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين، احنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين. ده الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين، بيحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين، بيحن البه يقول له وحشنا ومشتاقين. واحنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين، احنا فين ده كله مش لك ناس مجهولين. ولعل المانع خير، لعل المانع خير يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان، ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان. لسه مكملين معاكم ملوك السعادة على هوا الشرق الأوسط، ملك السعادة الليلة القروان عمر فتحي. يسعدني يكون معايا صديق من أصدقاء الشرق الأوسط، صديق العزيز علاء الشبراوي زيان. أهلا بك يا أستاذ علاء. اهلا بحضرتك يا استاذه منى، تحياتي لحضرتك ولمستمعي اذاعه الشرق الاوسط. حضرتك من عشاق عمر فتحي؟ انا من عشاق عمر فتحي، ويعني الفن الجميل المحترم، وطبعا يعني حاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله رحمه الله عليه، يعني ابدع الاذان لها، ويعني رغم ان هو يعني اتخطف بدري زي ما بيقولوا حقيقي. يعني ما خدش فرصته والله. أنا يعني ما بعترضش، بعمل دعاية وربنا يتمني له، يعني بتمنى له كل الشفاء العاجل يا ربي، والأيام مفترق دين وشهر شعبان وحلو شهر رمضان. الأخ العزيز والغالي جدا الحاج أحمد عبد العال أيوب كان مسمي ابنه عماد عبد الحليم على اسم الفنان عماد عبد الحليم، عمر فتحي سوري عمر فتحي عمر فتحي كان مسمي ابنه عمر على اسم الفنان رحمة الله عليه عمر فتحي، يعني من كتر حبه لي طبعا، وجايب عنده شرايط كاسيت لعمر فتحي، وحتى جايب طبعا هو طبعا كبير في السن فما عندوش تواصل على السوشيال ميديا، فمخلي اولاده منزلين له اغاني عمر فتحي كلها. جميل جميل. على الفلاش عنده بيسمعها طول النهار. والله نتمنى له هو طبعا وعكه صحيه كبيره جدا ربنا يشفيه يا رب. السعوديه طبعا يتعالج هناك ربنا يشفيه. طب قولي حضرتك يعني بتحب ايه لعمر فتحي؟ يعني اجمل اعماله اللي بتحبها؟ انا في الحاجه اللي هي ستر النهايه اللي يعني اللي كنت بحبه ليل مسلسل ليل والقمر. ليل والقمر هو صديق احمد عبد المنعم شلبي الحقيقه كان طالبه برضه من بدري يعني، ففرصه ان احنا نسمعه. طب وكان طبعا كنت يعني لو مش وقت البرنامج بيقذف على الانتهاء كان عمر فتحي حاجات في على ايدك وتعلمنا والحاجات دي حلوه قوي بصراحه. وطبعا انا بضم صوت لصوت اخوي العزيز احمد عبد المنعم شلبي وبنختار مع بعض وكل مستمعي اذاعه الشرق الاوسط في كل مكان نسمع عمر فتحي في الليل والقمر. والله وبدعو كل الناس والله يا استاذه منى وحضرتك يعني لو معلش هتعبت معايا جدا وانت من الاذاعيين المحترمين جدا في الوطن العربي. الله يخليك. انا حتى سافرت كنت لسه جاي من دبي من فتره بسمع حضرتك على امان الفات بره مصر. ربنا يعني يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. يدعو بس بالشفاء للحاج احمد عبد العال ايوب. ربنا يشفي يا رب ويشفي كل مريض. ونورتنا علاء الشبراوي ربنا يخليك. بس بقول يعني ان هو عاشق لعمر فتحي ويتمنى كل جروب عمر فتحي يدعي لاحمد عبد العال ايوب. عاشق عمر فتحي وربنا يشفي. ربنا يشفي يا رب ويشفي كل مريض. شكرا لكل مستمع شرق الاوسط ولحضرتك الاعلاميه الاذاعيه الكبيره استاذه منى حسن وكل مستمع اذاعه الشرق الاوسط في كل مكان. شكرا ليك صديقي يا علاء الشبراوي زينا نورتنا. شكرا ليك. بشكر كمان احمد الزملكاوي حبيب قلبي ورساله جميله قوي قوي. وبشكر كل الاصدقاء اللي بعتوا لي رسائل على صفحتنا. بشكر مجدي شهاب الاعداد. بشكر علاء الحملي على المكسر. وليكم اجمل تحياتي منى حسن. طبعا يعني زي ما بيقولوا ضربتين في الراس توجع يعني. اذا كان عمر وعبد الرحيم من اصدقائي فانا بذكر لعمر فتحي ان انا وعمر وعلي الحجار ومحمد الحلو تحملنا رغم صغر سننا في الفتره دي مسؤوليه تغيير شكل وملامح شارع الهرم في الوقت اللي عجزت فيه اجهزه كتيره مسؤوله عن نشاطنا الفني في مصر انها تقدمنا في اماكن وفي حفلات وفي شيء. فطرحنا شكل ومعنى آخر في شارع الهرم. طرحنا سلوكيات مختلفة بقيت الناس تيجي مش مجرد المعاش الروحي في الأماكن دي وقدر ما هي جاية لمجموعة. يا دنيا يا أم الشمس والليل والقمر أنا قلبي يا دنيا عصفور بيدور يطير يطير يغني عالشجر وعالشجر عينيها من سفينة سفينة يا عيني وقلبي تنبدا بغربه الحزينه حزينه يا عيني لفيت البلاد عينيها من سفينه سفينه يا عيني وقلبي في البلاد بغربه الحزينه حزينه يا عيني لفيت البلاد. الان موجز الانباء.